السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو اليوم 12 من شهر رمضان المعظم. في هذه الأيام 11 الماضية قد شهد الله من قلبك معنى جميلا، أن الدنيا كلها لو قدمت لك المياه الباردة قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة مستحيل أن تشرب، لأنك تحب الله أكثر من الماء. وهذا دعاء دعاه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال: واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. تدرب على هذا الإحساس، أن يشهد الله جل جلاله من قلبك أنك تؤثره على ما سواه، فإن ذلك باب كريم للتوسل لأن يغفر الله لك، وكذلك هو باب معين لك على تيسير التوبة، لأن كل شيء مهما ظننت أنك تحتاجه لا ريب أنك تحتاج إلى الماء أكثر، ومع ذلك أعانك الله جل جلاله على إيساره، وكذلك تستطيع إيسار الله على كل المحبوبات والعون بذلك على سائر الطاعات وتجنب المعاصي والسيئات.